يقول ما هو الدليل على قوله في أثناه يأخذ قصة تميم عن أتعابه مثل أتعاب من بدأ بعدما سمع بالجعالة؟ لأن العقد ما بدي أصلا. الله يقول أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فالعقد لم يبدأ بعد، ومن قبل نسميه تصرف فضولي ما ليس بينهم عقد. نعم. يقول يوضح لنا مسألة ثلاثة أخماس بمثال، مثل لو شخص قال من غسل سيارتي يعطي 10 ريال، فأتى شخص مسح نصفها، كان في البداية لما رأى سيارة متسخة لأخيه هو من حاله مسح، فمسح نصفها، هو مسح نصفها، قال الرجل من مسح سيارتي فله 10 ريالات، هو الآن غسل نصف السيارة، متى سمع بالجعالة؟ بعد ما انتهى من النصف، كم نعطيه؟ 5 ريالات. هنا قل له هل ورد النهي عن لبس الأحمر؟ المسلم نهى عن لبس، نهى عن لبس المياثر. يقول بس مثابك بيضة، هل يدخل في هذا العمامة؟ إيه نعم، يدخل فيها العمامة، يدخل فيها الشماغ مثلا، لكن بعض العلم لا يصح هذا الحديث، لكن له شاهد آخر وفي علة أيضا. يقول منهم الخمسة في الحديث الأخير هم أصحاب السنن والإمام أحمد إلا النسائي، ذلك النسائي أحاديث قوية فما رأوا هذا الحديث لوجود علة فيه، ودام إذا سمعت قال رواه النسائي يعني في السنن فعلم أن الحديث فيه قوة، لأن بعد الصحيحين أقواها النسائي، لكن غالب ما تجد الحديث التي فيه علة لا يخرجها النسائي. نعم. فقل من كان يعيش في بلاد من تلبس الأبيض عادة هل يلبس على، هل يثاب على لبس البياض مشتاط لحصول الثواب الاحتساب؟ هذا من قبيل عادات، لكن ينهى عنه ما ورد فيه النهي مثل لبس الأحمر والحرير وهكذا. يعني لو شخص قال أنا أريد أن ألبس إزار وريداء أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وألبس عمامة، نقول لا، ما هو هذا من السنة، هذا باب العادات ما تدخل في العبادات. نعم. يعني مأذون لك في اللباس بشرط لا تصل للمحذور، تطوير اللباس لا تحت الكعبين وهكذا. يقول ما هو الضابط بين الإجارة والجعالة؟ احنا بينا لكم الفروق، 5 فروق بين الجعالة وبين الإجارة. إجارة يعمل عندك براتب يومي بشهري يعمل، الجعالة لا، بدون راتب يومي ولا شيء، تعطيه قيمة العمل، إن أتم تعطيه، ما أتم ما تعطيه، هذا الإجارة، هذه الجعالة. واضح؟ مثل شخص يريد أن يبني جدارا فيأتي بعمل يقول ابن هذا الجدار وأعطيك كل يوم 50 ريال، هذه إجارة. جعالة تقول شخص إذا بنيت الجدار هذا أعطيك 100 ريال يوم يومين، هذا يسمى جعالة. حتى لو حدد قال تبنيه في يومين وأعطيك 10 ريال، هذه جعالة. إجارة لا، أنا أعطيك مرتب شهري أو يومي. هنا يعني اللي يسمون الناس القطوعة، أبغى أبشر إياك قطوعة، أتقاطع أنا وياك تخلصه خلال يومين أعطيك كذا، هذه قطوعة، سمى جعالة.